إن كانت هناك أسئلة فتفضلوا. ها ها، يعني الأم التي تغسل طفلها، لا هذا لا ينتقض، لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض وضوءها إن شاء الله. لماذا؟ لأنه لا يمكن التحرز من هذا وفيه مشقة، فلا ينتقض الوضوء في هذه الحالة. ثم هي في هذه الحال يعني إنما عملت عمل يعني لغرض صحيح وهو التنظيف، تنظيف الجنين. والأحسن إذا أمكن أن تغسله بحائل أحسن خروجا من الخلاف، لكن إذا غسلته بدون حائل فالوضوء صحيح ولا تنتقض الطهارة إن شاء الله. نعم. ها؟ الدم ها لا ما في تقدير، المهم ان اذا وجد الخارج انتقضت الطهارة حتى ولو كان قليل، ما في تحديد. نعم نعم، اذا كان من اذا كان من السبيلين، ما احد السبيلين، اما اذا كان من سائر البدن لا، ان يكون فاحش كثير. نعم خلاص، ما عندنا سيرة، ما هو معقول الكلام هذا. أي يقول ضعيف، يقول حديث مرسل وضعيف، لكن غيره يصح الحديث لأنه يقول الحديث له طرق، الحديث له طرق يقوي بعضها بعض. لا هذا يحملها بحائل، هو المشي إذا كان بحائل ما في إشكال. نعم، ولذلك تجدون بعض الشافعية في الطواف يضع على يديه حوائل، على يده حائل حتى لو مس امرأة بدون يعني بدون يعني إذا مس امرأة لا تنتقض طهارته. نعم ها ما خلاص. طيب أنا أسألكم سؤال، أنا أسألكم سؤال، المس إذا كان بغير الكف، مس يعني الفرج بذراعه أو برجله أو بفخذه أو بساقه، هل تنتقض الطهارة؟ ها؟ لا لا تنتقض، لا تنتقض إلا إذا مسه بيده بكفه سواء كان بظهره أو بباطنه. طيب مس المرأة، هل يشترط أن يمس المرأة بشهوة بكفه أو أي جزء من بدنه؟ أي جزء من جسمه إذا كان بدون حائل والمس بشهوة على هذا القول تنتقض الطهارة، ولا يشترط أن يكون أن يمسها بيده بالكف، وهذا واضح. لكن الذي رجحه بعض المعاصرين في هذا العصر خصوصا في عصرنا الحاضر، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وأظن الشيخ أيضا الشيخ الألباني، رجحوا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. لماذا؟ قالوا لأن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة غالبا يكون بشهوة لأنها صغيرة شابة، فغالبا يكون بشهوة، وحديث عائشة له طرق كثيرة يقوي بعضها بعض، فقالوا الحديث صحيح. أيضا وضع يدي عائشة على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حديث صحيح، هذا متفق على صحته. قالوا وهو يدل على أن مس المرأة لا ينقض. ثم أيضا فيه دليل آخر وهو أن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة بين يديه. تعرفون الغرفة كانت صغيرة، الغرفة كانت صغيرة ما هي مثل الآن. هذا نبي عليه الصلاة والسلام لو سأل الجبال أن تأتي ذهبا لا أعطاه الله عز وجل سؤله، لكن في غرفة صغيرة ويصلي وعائشة بين يديه نائمة، فإذا أراد أن يسجد قال بها هكذا غمزها، تقول فقبضت رجلي فصلى سجد عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. لكن الذين قالوا اشترطوا الشهوة قالوا هذا بغير شهوة. ووقوع أيضا يديها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لغير شهوة. فالمهم الذي رجحه بعض المحققين في هذا العصر أن مس المرأة لا ينقض سواء إلا إذا وجد خارج، إذا مسها بشهوة وجد خارج هذا انتقض بالاتفاق بالإجماع. نعم. ها؟ ما أسمع حديث عائشة وأيكم يملك إربه. لا هذا غير هذا، هذا ما له علاقة، هذا في الصيام، هذا هذا ما له علاقة، هذا في الصيام. ها؟ التقبيل. هي نعم في التقبيل، هو قبلها عليه الصلاة والسلام وهو صائم، فقالوا نحن لسنا لا يعني لسنا كمثل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قالت هو أملككم لإربه، يعني ما يمكن يقع، ما يمكن يقع في المحرم وهو صائم، لأنه كان أملككم لإربه. فهذا دليل على أن التقبيل للصائم لا يبطل الصوم. نعم. لا لا لا، هو هذا إذا كان قليلا في العرف لا ينقض الوضوء، إذا كان قليلا في العرف والعادة، بحيث لو سئل كل إنسان قال هذا قليل لا ينتقض به الوضوء. أما إذا كان كثيرا في العرف والعادة، بحيث لو سئل أي إنسان قيل هذا كثير قال نعم، هذا تنتقض به الطهارة على ما تقدم. نعم. ها. لكن يا إخوان الصحيح الذي رجحه بعض المحققين أن الخارج النجس من البدن غير السبيلين لا ينقض الطهارة حتى ولو كان كثير، لأن ويستدلون بحديث عباد بن بشر رضي الله عنه في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحرس المسلمين، وكان العدو قد أتى من خلفهم، فكان يضربونه بالسهام وهو يصلي والدم ينزف منه حتى سقط، أو أيقظ الصحابة والرسول معهم عليه الصلاة والسلام قبل أن يسقط، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. فالمقصود أن بعض المحققين يقول الخارج من البدن لا ينقض الوضوء غير السبيلين، لكن أيهما أحوط للعبادة، التطهر أو عدم التطهر إذا خرج نجس كثير؟ التطهر أحسن خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. ها. لا هذا حكم أما به سلس البول، هذا الذي معه سلس البول أو الريح هذا يعذر، إذا أراد الدخول في الصلاة يتوضأ ويتطهر ثم يدخل في الصلاة، وما خرج بعد ذلك لا يضره إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. إيش بالكف؟ لا كل المس يعني بدون حائل، يعني سواء كان بظهره أو بباطنه أو بحرفه إذا كان بدون حائل. نعم. ها ما في إشكال، الحمد لله. أنتم فاهمين ما قلنا وما فهمتم؟ فاهمين؟ إلا أنتم إن شاء الله عرب والكلام بالعربية، عاد لو عندنا يعني بعض الإخوة بعض المؤمنين غير الناطقين بالعربية هذا الإشكال، لكن ما دام الكلام بالعربية وأنتم عرب، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الاستفادة والنفع والفائدة والإخلاص في هذا كله. واعلموا يا إخوانا طلب العلم من أفضل الأعمال، طلب العلم والصبر عليه والدعوة إليه من أفضل الأعمال، فهذا الأمر حقيقة يعني يفوت كثير من الناس، بل قال بعض الناس إن طلب العلم ويعني وتعليم العلم أفضل من الجهاد. لماذا؟ قالوا لأن طلب العلم وتعليمه فيه نفع للمتعلم وفيه نفع للمعلم الذي ينقل إليه، فنفعه متعدي، بخلاف الجهاد نفعه قد يكون قاصر على جهة معينة، سواء كان جهاد النفس أو جهاد الشيطان أو جهاد العدو. وفق الله الجميع إلى ما يحب.